اولا الاثاره يعني ايه نيوكليل تايم، ولازم نعرف ما اهميه النيوكليل تايم. نيوكليل تايم لها اهميه، اهميه كجزء من نيوكليك اسيد، لان كل النيوكليك اسيد سواء كانوا دي ان ايه او ار ان ايه مكونين من وحدات متكرره اسمها نيوكليك اسيد. All types of nucleic acids, whether DNA or RNA, are composed of a polynucleotide. The unit, the repeating unit in nucleic acids are nucleotides. إذا النيوكليوتايد مهمة جدا في بناء ال DNA وال RNA النيوكليك أسيد. هل يا ترى لها أهمية أخرى؟ هل في أي امبورتنس آخر للنيوكليوتايد؟ أيوه، في حاجة اسمها فري نيوكليوتايد. نيوكليوتايد تايب يعني مش شبكة مع بعض، كلمة فري يعني مش متشبكين مع بعض. ده بالمقارنة لمين؟ للنيوكليوتايد اللي موجودين في النيوكليك اسيد، ما هم دول متشبكين مع بعض. اوكي؟ ده في نيوكليوتايد مش متشبكين مع بعض ومهمين جدا جدا جدا. زي ايه؟ ده الاي تي بي. ها؟ وزملائه الاي تي بي والجي تي بي والسي تي بي واليو تي بي، كل دول نيوكليوتايد ومهمين جدا جدا جدا. اوكي، يبقى النيوكليوتايد مش بس مهمين لبناء النيوكليك اسيد، لا مهمين كمان في حد ذاته. وكمان احنا بنبني النيوكليك اسيد من هذه الفري نيوكليوتايد. ما انا ازاي نعمل بولي نيوكليوتايد؟ نبتدي بنيوكليوتايد واشبكه في زميله في زميله في زميله، يبقى اعمل منه نيوكليك اسيد. انما هل دي الوظيفه الوحيده للفري نيوكليوتايد ان انا ابني بيها نيوكليك اسيد؟ لا، ليها وظائف لوحدها. الاي تي بي في حد ذاته مهم جدا، هو الكومن كارنسي اوف انرجي زي ما احنا عارفين. اوكي؟ وأشباهه برضه مهمين جدا، وكل دول هندرسهم بعدين بالتفصيل. وفي ماني كو انزيمز المساعدات للانزيمز برضه عباره عن نيوكليوتايدز. هنسيب دلوقتي الفري نيوكليوتايدز، نبتدي نتكلم عموما عن ايه هم النيوكليوتايدز، وبعدين نتكلم عن استعمالاتهم المختلفه سواء لبناء النيوكليك اسيد او الامبورتنس بتاعهم كشيء منفصل. اي نيوكليوتايد عبارة عن ثلاث وحدات شابكين في بعض. مين يا ترى الثلاث وحدات دول؟ The nitrogenous base, a pentose and a phosphate. اوكي؟ لو شبكت بيس مع بنتوز مع فوسفيت يبقى الناتج اسمه نيوكليوتايد. طب لو بيس مع بنتوز لوحدهم يبقى اسمهم ايه؟ نيوكليوتايد. فخدوا بالكم قوي من النيوكليوتايد والنيوكليوتايد، الفرق بينهم. نيوكليوتايد بيس وبنتوز بس. هضيف كمان فوسفين اصبح نيوكليوتايد. اوكي؟ طيب الفوسفين معروفه اللي هي املاح الفوسفوريك اسيد، مش كده؟ اللي هو H3PO4 اللي هو الستراكشر بتاعه ايه؟ H3PO4 ده في وشابك فيها ايه؟ دبل بوند او وثلاثه او اتش. دول معروفين وثلاثه. H3PO4. طيب وات اباوت بقى ذا بنتوز؟ ده احنا خدناه قبل كده اللي هو رايبوز او ديوكرام. هل ما في غير دول بنتوزز؟ لا طبعا في بنتوزز كتير، بس دول هم اللي بيبقوا ايه؟ موجودين في النيوكليك اسيد. احنا هنا مهتمين بالشوجرز او البنتوزز اللي موجودين في النيوكليك، يا اما ريبوز يا اما دي اوكسيدز. امتى يبقى في ريبوز؟ لو كان ار ان اي، وامتى يبقى دي اوكسي ريبوز؟ لو كان دي ان اي. خدوا بالكم، ار ان اي اختصار لايه؟ رايبو نيوكليك اسيد. ليه سميناه كده؟ عشان في ريبوز. ودي ان هي اختصار دي اوكسي رايبو نيوكليك اسيد. ليه سميناها دي اوكسي رايبو؟ عشان دي اوكسي رايبو. اوكي؟ هل في نيوكليك اسيد في خليط بين الدي ان اي ولا يعني بين الرايبوز والاوكسي رايبو؟ نو. يا في كله رايبوز يا كله دي اوكسي رايبو. كان كله رايبوز يبقى رايبو نيوكليك، لو كان دي اوكسي رايبوز يبقى دي اوكسي رايبو نيوكليك اسيد دي ان اي. كويس، يبقى فاضل لنا البيس. مين هو البيس؟ ده اللي كتير علينا بقى. احنا سمعنا عن الرايبوز والديوكسيريبوز قبل كده. البيس هو اللي جديد علينا. البيس في نوعين في النيوكليك اسيد، يا اما بايريميدين بيس يا اما بيورين بيس، فدول اللي عاملين ندرسهم دلوقتي. هنبدا بالكلام عن البايريميدينز. البايريميدينز مجموعه من النيتروجين بيسز مشتقين من هذا المركب، المركب ده كده اسمه بايريميدين. لسه لما تقول لي بايريميدين مشتقات من البايريميدين. البايريميدين عباره عن ايه؟ 6 ممبر رينج، يعني رينج فيها ايه؟ 6 اعضاء. مين الست اعضاء بتوع البايريميدين رينج؟ 2 نيتروجين و4 كربون. نرتبهم زي ما احنا عايزين. بس، وكل سي عباره عن سي اتش. ليه؟ الفايرمين رين زي البنزين رين، فيها كام دبل بوند؟ واحد اثنين ثلاثه، مش كده؟ وبالتالي كل ان فيها ثلاثه بوند خلاص مش محتاجه هيدروجين، انما كل سي فيها ثلاثه بوند يبقى محتاجه هيدروجين. يبقى سي اتش سي اتش سي اتش سي اتش وان وان. بنبدا نعد الفايرمين رين من النيتروجين اللي تحت، ونمشي في اقرب طريق للنيتروجين الثانيه، يبقى هنمشي في اتجاه ارتفاع. هنمشي كلوك وايز. يبقى دي نيتروجين 1 اللي تحت، الكربون اللي جنبها كربون 2، النيتروجين اللي جنبها نيتروجين 3، وبعدين كربون 4، كربون 5، كربون 6. اوكي؟ طبعا ممكن نكتبها كده، ممكن نشيل الاتش خالص ونشيل الكربون، بس طبعا لازم نحط النيتروجين. ها؟ لان لو ما حطيناش كربون معناه ايه؟ معناه في هنا كربون. انما ما ينفعش ما نحطش نيتروجين. يبقى احنا ممكن نكتب الرينج زي ما هنشوف بعد شويه، حاطين فيه 2 نيتروجين دول ومش حاطين الكربون خالص. عرفنا ايه الفايرميدين رينج. بعد كده مين هم الفايرميدين؟ قلنا مشتقات من الفايرميدين رينج. في ثلاثة فايرميدين بنسميهم ميجور فايرميدين، لأن هم دول يمثلوا معظم الفايرميدين اللي موجودين في الدي إن إيه أو في الأر إن إيه. نلاحظ إن السيتوسين هو الوحيد اللي موجود في الدي إن إيه وفي الأر إن إيه. اليوراسيل موجود في الأر إن إيه بس، والثايمين موجود في الدي إن إيه بس. وخدوا بالكم من أسمائهم، اسمهم يوراسيل وسيتوسين وثايمين. ليه بقول خدوا بالكم من اسمائهم؟ لان بعد كده اما هشبك فيهم رايبوز هديهم اسم قريب قوي من الاسم ده، ولكن تقريب صغير. هنشوف دلوقتي حاجه. فدول اسامي البيت. البيت اسمهم يوراسيل وسيتوسين وثايمين. بعيد تاني، السيتوسين موجود في الدي ان ايه وفي الار ان ايه، اليوراسيل في الار ان ايه بس، والثايمين في الدي ان ايه بس. اوكي؟ طبعا عشان ما ننساش، اليوراسيل هو اللي فيه ار، الوحيد في الثلاثه دول اللي فيه ار هو اليوراسيل، وهو اللي موجود فين؟ في الار ان ايه بس. اوكي. نبص كده بقى على الباقيين. الثايمين هلاقيه شبه اليوراسيل جدا، ما عدا ان فيه سي اتش 3 يعني. الفورم دي لازم نعرفها. سي اتش 3 انكلودنج الامتحان الجاي. ده تركيب اليوراسيل. اليوراسيل عباره، خدوا بالكم اهلا، انا كتبت الفايرميدين رينج وما كتبتش الكربون. زي ما قلنا، ما دام ما حطيتش كربون يبقى في كربون هنا وهنا وهنا. اوكي؟ انما النيتروجين اتحطت، ادي الان وادي الان، لازم. اوكي؟ طيب. نلاحظ بقى هنا الان فيها هيدروجين، ازاي ده الان كانت في الفايرميدين رينج ما فيهاش؟ طب ما لقاها هيدروجين ده منين؟ انا في الواقع اضفت هنا بقى، ما قلنا دول ديريفيتيف من الفايرميدين، اضفت هنا او اتش. لو اضفت هنا اتش نمره 4 اضفت او اتش، هل تظل الاو اتش بالشكل ده؟ لا، الاغلب ان الهيدروجين دي تروح للنيتروجين، والدبل بوند دي تروح بين السي والاو، ويبقى المنظر كده. اوكي؟ طيب، هنا برضو اساسا انا اضفت هنا او اتش، ولكن الهيدروجين برضو بتاعها راح للنيتروجين، والسي بقى الدبل بوند او. الشكل ده مور ستيبل، عشان كده في فرق بينه عريض. لان الشكل ده مور ستيبل عن الشكل ده. لما الاثنين يوراسيل على اي حال. لان الاثنين نفس الستراكشر. مش كده ولا ايه؟ فالاثنين دول يوراسيل زي بعض. بقول تاني، الاساس ان هنا اضفت انا او اتش، الهيدروجين راحت للنيتروجين، وبالتالي الدبل بوند اللي هنا راحت، وبقى في دبل بوند بين السي والاو. هنا نفس الشيء، انا اساسا اضفت هنا او اتش، لكن الهيدروجين راحت للنيتروجين، وبقت سي دبل بوند. الشكل ده مور ستيبل، وده اللي بنسميه كيتو فورم، لان فيه هنا ايه؟ دبل بوند او، دبل بوند او يبقى كيتو. اوكي؟ الشكل ده بقى فيه في او اتش، مفيش دبل بوند او، ما هوش كيتو. ولكن في او اتش وفي دبل بوند بين الكربون والنيتروجين، وبالتالي بنسميه اي نول فورم. طب يا ترى ممكن دي برضه عملها في الاينول فورم؟ نظريا بس عمليا عمره ما، يعني لازم على الاقل واحده منهم تبقى هي كيتو فور. ممكن دي اينول ودي اينول، بس this is very very uncommon، عشان كده احنا بنرتبها. فبنعمل الاينول هنا، انما دي كيتو لازم هنا، الاثنين كيتو. بقول تاني الكيتو فور مور ستيبل عن الاينول. طب ايه العلاقه بين الشكلين دول؟ يعتبروا ايه بالنسبه لبعض؟ هل يعتبروا ايزومرز ولا لا يعتبروا ايزومرز؟ مين موافق ان دول يعتبروا ايزومرز؟ كويس. مين مش موافق ان هم ايس كريست؟ مين ما ينفعش ايه؟ اوكي انا مش موافق. انا راح يعني ايه ايس كريست؟ ايس كريست في هنا بقى الكلام بتاع زمان مش كده ولا ايه؟ قلنا يعني ايه ايس كريست زي ما قال؟ يعني compounds having the same molecular formula but different structural or steric formula. ذات عارف ان ايسوماريزم؟ ايه اوكي. دول اللي هم the same molecular formula لا في اختلاف عدد الكربون او الهيدروجين او النيتروجين the same مش كده؟ كويس. انما different ايه بقى؟ structural formula. فدول يعتبر نوع من structural isomers. دول نوع من structural isomers. النوع ده بالذات structural isomers اسمه tautomers. اشتمني انت بقول اسمه tautomers. طب ايه الفرق بين tautomers وبقية structural isomers؟ ما احنا خدنا قبل كده امثلة اخرى على structural isomers مش كده؟ قلنا في chain isomerism، في position isomerism مش كده؟ وفي كمان functional group isomerism زي الكيتو 4 والالدهايد 4 of sugars مش كده؟ كل دول كانوا امثلة على structural isomers. لا دول مختلفين. ايه ترى ايه الاختلاف بين دول؟ هنا يعني ايه الكاركترستيك للتوتومرز؟ انهم يختلفوا عن بعض في البوزيشن اوف ذا هيدروجين اتوم، ان في هيدروجين اتوم اتنحرت من مكان الاخر. ده اختلاف. الاختلاف الاخر بقى اللي هو يمكن اهم كمان وعشان كده يمكن احنا ما اهتمناش نذكرهم مع الستراكشرال ايسومر، ان هم سبونتينيسلي انتر كونفرتبل بيتحولوا لبعض بسهوله لوحدهم من غير اي تدخل. ها؟ يعني لو في position isomerism هل ممكن انقل انا OH من مكان لاخر لوحدها كده؟ نو نيفر. ها؟ لو في functional group isomerism كيتو sugar والاندو sugar هل الكيتو والاندو sugar يتحولوا لبعض بسهوله؟ نو. اوكي؟ انما دول بسهوله جدا بيتحولوا لبعض وبالتالي دول نوع خاص جدا من structural isomers اسمهم tautomers. tautomers. اوكي ده بالنسبه للأوراق. مين بقى زميل اليوراسيل ولكن موجود في الدي ان ايه بدل الار ان ايه؟ سباينين. هل يا ترى في علاقه بين تركيب السباينين وتركيب اليوراسيل؟ ده علاقه مباشره وسهله جدا. الفرق بينهم جاست ايه؟ ميثل جروب. لما حطينا ميثل جروب على الكربون نمره 5 اصبح سباينين. يبقى ده الفرق، فرق رئيسي بين البيس اللي موجود في الدي ان ايه والار ان ايه. اليوراسيل في الار ان اي ما فيهوش مثل جروب في نمره 5 والسباينين في الدي ان اي في مثل جروب في نمره 5. اوكي؟ كويس. النوع الثالث اللي اسمه سايتوسين اللي احنا قلنا موجود في الدي ان اي وفي الار ان اي. يختلف ايه عن اليوراسيل؟ ان في امينو جروب في نمره 4 بدل او اتش دول او دبل بوند دول. اوكي؟ ف السيتوسين is an amino derivative pyrimidine. It's an amino pyrimidine. الاثنين التانيين اوكسي بايرميدين، انما السيتوسين بالذات is an amino pyrimidine. برضه في اوكسي في نمره 2 لازم في اوكسي في نمره 2. وهنشوف اهميتها الكبرى. ها؟ لان وجود الاكسجين في نمره 2 بيعمل ايه؟ بيخلي نمره 1 ان اتش. كون 1 ان اتش دي مهمه في ايه؟ عشان نعرف نشبك ده في الرايبوز. ها؟ ما هو نمرة واحد دي بتاعت البايرميدين اللي هتشبك مع الريبوز او ديوكسي ريبوز عشان تعمل نيوكليوسايد ثم نيوكليوسايد. فلازم تكون ان اتش. من غير ما تبقى ان اتش تشبك ازاي؟ ما ينفعش. لان لازم هنشيل الاتش دي ونشبك بدالها الريبوز او الديوكسي ريبوز. فعشان كده بقول لازم نمرة اثنين في جميع انواع البايرميدينز اللي موجودة في النيوكليوسايد لازم نمرة اثنين دبل بوند او عشان نمرة واحد تبقى ان اتش. نمرة 2 O نمرة 1 NH، نمرة 2 O نمرة 1 NH، نمرة 2 O نمرة 1 NH. اوكي؟ طيب يبقى عرفنا دلوقتي الفرق بين اليوراسيل والسايمين المثل جروب بتاع نمرة 5 وبين اليوراسيل والسايتوسين ان بدل الاكسجين بتاع نمرة 4 في NH2 امينو جروب. It's an amino. طب يا ترى في نوع من التوتومريزم برضه بين السايتوسين؟ ايوه ممكن. يحصل ايه بقى يا ترى؟ ال NH2 دي هيدروجين منها تروح لل N تعملها NH وتروح الدبل بوند زي ما عملنا بالظبط مع ال OH اللي هنا. ها؟ هناخد هيدروجين وتحرك NH2 مش NH2 واحده، NH2 هناخد واحده منهم تروح هنا لل N دي تعملها NH وتروح دبل بوند. ال N وال C وفي double bond بين ال N وال NH اللي فضل. طب الشكل ده يبقى اسمه أمينو والشكل ده يبقى اسمه ايه؟ إيمينو لل NH. مين بقى مور ستيبل يا ترى؟ الأمينو فور ولا الإيمينو فور؟ طبعا الأمينو فور مور ستيبل. الأمينو فور هنا مور ستيبل. إنما هنا الكيتو فور هو المور ستيبل. بالنسبة ليورك الفايمين الكيتو فور هو المور ستيبل. بالنسبة للفايتوسين الأمينو فور المور ستيبل. أوكي. كل دول كانوا الميجور بايرينين اللي موجودين في الدي ان ايه والار ان ايه. انما في بقى مجموعه من البايرينين موجوده بقله نسبتها اقل بكثير قوي من الثلاثه اللي فاتوا. يشملوا ايه بقى يا ترى؟ يشملوا اول واحد ده. ايه الفرق بين ده وبين اليوراسيل يا ترى؟ ان مفيش هنا دبل بارت. مش كان فيه هنا دبل بارت في اليوراسيل؟ مفيش. وبالتالي يبقى كاننا اضفت ايه على اليوراسيل؟ اثنين هيدروجين. عشان كده يبقى اسم ده دايهايدرو يوراسيل. عباره عن يوراسيل شلنا دبل بوند بين الكربون نمره 5 و 6 بدل ما كانت تي اتش تي اتش بقت تي اتش 2 تي اتش. ده موجود في التي ار ان ايه في حته معينه هنعرفها لما ندرس التي ار ان ايه. طيب يشمل كمان ميثيل سايتوسين. ده سايتوسين اضفنا ميثيل جروب على نمره 5 زي ما عملنا في اليوراسيل وعملنا اضفنا ميثيل جروب. بس الناتج ما سميناهوش بقى مثل يوراسيل ولا كان ممكن نسميه كده. سميناه ثايمين لان اسم مستقل لان ده واحد من الميجور بايرمينين. انما ده ما هوش ميجور فمش هنديله اسمه منفصل. هنسميه ميثيل سايتوسين. ميثيل سايتوسين ده موجود الى حد ما في ان ايه هنعرف فين وليه وايه فايدته. اوكي. نوع اخر بقى موجود بالذات في الفيروسز زي الميثيل سايتوسين بس فيه او اتش زياده على الميثيل يعني هيدروكسي ميثيل سايتوسين. هيدروكسي ميثيل سايتوسين. اوكي. ده موجود الفيرال دي ان ايه. يبقى كده خلصنا الفايرميدين. ننتقل الى البيورينز. البيورينز كلهم مشتقين من الرينج اللي اسمها بيورين رينج. دي البيورين رينج اللي مرسومه. دي سته بيورين رينج. عباره عن ايه بيورين رينج بقى؟ نلاحظ كده عباره عن تو رينجز فيوز توجذر. عندي اثنين رينجز لزقتهم في بعض. اوكي. لزقتهم كده مباشره وبس؟ لا ده انا شلت جزء من واحده منهم. عباره عن الجزء الشمال الرينج اللي على الشمال البايرميدين رينج بالظبط زي اللي احنا رسمناها حالا من شويه. دي اللي كانت نمره واحد هناك ودي اثنين ودي ثلاثه واربعه وخمسه وسته. ده بالنسبه للبايرميدين رينج. بالنسبه للبيورين رينج نظام هيختلف مش مهم هنعرف بعدين ليه. انما هنا اثنين نيتروجين اهم وبينهم كربون على ناحيه واثنين على الناحيه الثانيه. يبقى الجزء الشمال ده لوحده بايرميدين رينج. طب الجزء اليمين لوحده ايه يا ترى؟ عباره عن اثنين كربون هنا وبعدين اثنين نيتروجين وبعدين كربون هنا. يبقى ثلاثه كربون واثنين نيتروجين. بين الاثنين نيتروجين 1 كربون على ناحيه واثنين على الناحيه الثانيه. ودي اللي احنا سميناها ايه زمان؟ إيميدا دول. كانت موجوده فين الإيميدا دول دي؟ في الهستيدين. برافو. كانت موجوده في الهستيدين. الهستيدين كان واحد من الهيتروسايكليك بيسك امينو اسيد كان يحتوي على إيميدازول رينج. اوكي. طب هنا بقول انت عملت فيوجن بين التورينج طبعا بس في نفس الوقت شيلت اثنين كاربون. يعني دي مش إيميدازول كامله وبايريميدين كامله. لا دي إيميدازول وبايريميدين فيوز توجذر فشلت منهم تو كاربونز. لو كان ترو فيوجن بين الاثنين كان يبقى عدد الكربونز التوتال كام؟ 6 و5 ب 11 مش كده ولا ايه؟ انما هنا في كام؟ 9 بس. في 2 نقصوا اللي هم محل الفيوجن اصلا. بنسميهم دول تو فيوز رينج بايرميدين اند ايميدازول. بنبتدي نعدي من النيتروجين اللي فوق وبنمشي بقى بالعكس اندي كلوكواز اقرب سكه للنيتروجين الثانيه فهنمشي في هذا الاتجاه. تبقى هنا 1 2 3 4 5 6 نكمل الرينج الاولى وننتقل للرينج الثانيه 7 8 9. اوكي؟ 7 8 9. ادي البيورين رينج. كويس. مين هم بقى يا ترى البيورين؟ البيورين مشتقات من البيورين رينج. في برضه اثنين منهم اسمهم ميجور بيورين. خدوا بالكم الميجور بايرينجين كانوا ثلاثه. لان في تفرقه بين الدي ان اي والار ان اي انما هنا الاثنين موجودين في الدي ان اي وفي الار ان اي. اوكي؟ ادي اول واحد منهم اجد يورين رينج اهو، بس شلنا منها الكربون زي ما قلنا، بس النيتروجين لازم يتكتب طبعا. وجينا للكربون نمره 6 وشبكنا فيها امينو جروب. خدوا بالكم هنا النمره مش هبدا بالنيتروجين دي وبنكمل كده لغايه النمره 6 شبكنا فيها امينو جروب. يبقى ده يعتبر 6 امينو بيورين. وده اسمه ادنين. This is adenine. Adenine عبارة عن 6 أمينو بيورين. أوكي؟ برضه ممكن يبقى في توتوميرين. ها؟ برضه الـ NH2 دي ممكن ناخد منها هيدروجين، ننقلها للنيتروجين دي. ها؟ ويبقى ده الأمينو 4 وده الأمينو 4، وزي ما قلنا في البيراميدين، في السيتوسين يعني، الأمينو 4 is more stable. أوكي. زميل الأدنين هو الجوانين. جوانين. الجوانين عبارة عن ايه؟ بيورين رينج، وحطينا بقى فيها الامينو دي اللي كنا حطيناها هناك في نمرة 6، هنحطها هنا في نمرة 2، ونحط في نمرة 6 اكسجين. دبل بوند او. وما دام حطينا هنا دبل بوند او يبقى لان دي على طول ايه؟ ان اتش. يبقى دي على طول ان اتش. برضه ممكن يبقى في كيتو 4 اللي هو ده، واينول 4 اللي هو ده. حطينا هنا او اتش يبقى اينول 4 ده ليس ستيبل، الهيدروجين دي بتروح للان تعملها ان اتش. وتبقى دبل بوند او ده الكيتو فورم از مور ستيبل. اوكي دول الميجر بيورين ادنين اند جوانين، والاثنين موجودين في الدي ان ايه اند ار ان ايه. طيب ملخص الكلام بقى، يبقى في كام نوع من البيسز في الدي ان ايه؟ كميجر؟ لا اربعه، لان في واحد منهم هنا او هنا مش كده ولا ايه؟ يعني سيتوزين في الاثنين، لما دي ان ايه في فاينين ما فيهوش اوكي. وبالنسبه للبيورين ادنين وجوانين، يبقى في اربع انواع رئيسيه من البيسز رئيسيه في الظهور، لان في ماينر، في اربع انواع رئيسيه من البيسز في دي ان ايه، ادنين جوانين وفاينين وسايتوزين. طيب وات اباوت ار ان ايه؟ يبقى مين البيسز بتاعه؟ ادنين جوانين سايتوزين، ده كله مشترك يورسين بدل السايتوزين. اوكي الناس تعال على الماينر، ماينر دول حاجه اضافيه. طب هل في ماينر بيورين برضه؟ ايوه ممكن، الادنين ده ممكن نشبك فيه مثلا جروب في نمره في النيتروجين بتاع نمره 6. طب والهيدروجين؟ اوكي نشوفهم بقى بالمره عشان نعرف هم ايه ونرجع هنا تاني. ادي الادنين اهو، جينا للنيتروجين اللي شبكه في نمره 6، خدوا بالكم دي خارجه رينج النيتروجين دي. النيتروجين دي ودي ودي ودي جزء من الرينج، خدوا بالكم ما حدش حطها بره الرينج ابدا. ها؟ لما جينا بقى للنيتروجين اللي شبكه في نمره 6 وحطينا فيها ميثل جروب. عشان كده بنسميه N6 ميثل أمين. بنسميه N6 ميثل أمين. اوكي؟ ممكن بدل ما نشبك واحدة ميثل جروب نشبك اثنين، برضه نشيل الهيدروجين، يبقى دي كانت NH2. شلنا واحدة هيدروجين حطينا ميثل جروب، ممكن نشيل كمان هيدروجين نحط ميثل جروب ويبقى اسمه داي ميثل أمين. اوكي؟ يبقى N6 N6 داي ميثل أمين. ادي انذر ماينور بيراميدين بنسميه 7 ميثل جوانين. دي النيتروجين نمرة 7 في الرينج الأصلية، خدوا بالكم مش خارجة الرينج. الأمينو دي بره الرينج. إنما النيتروجين دي ودي ودي ودي داخل الرينج، دي النيتروجين نمرة 7 شبكنا فيها ميثل جروب يبقى نسميها 7 ميثل جوانين. هل يلزم نسميها ان 7 مثل جوانين؟ لا ما يلزمش، لان هي 7 هي نيتروجين بالنسبه لو قلنا كده مش غلط، انما عاده ما بنقول ليه هي 7 مثل نيتروجين على طول، ففي داعي ان احنا نقول ان 7 زي ما قلنا هنا، هنا لازم نقول ان 6. لان احنا هنشبك المثل في مين؟ في الامينو اللي شاركه في نمره 6 مش في نمره 6. اوكي؟ انما لما نشبك في نمره 7 نفسها فبنسميها 7 مثل جوانين. الاثنين دول موجودين في النيوكليك اسيد، سواء ان 6 ميثيل ادينين او ان 6 ان 6 داي ميثيل ادينين او 7 ميثيل جوانين، كل دول موجودين كماينر كومبوننتس اوف ام ار ان اي مسنجر ار ان اي. بالاضافه لدول في كمان ماينر بيورينز اخرى تشمل هايبوزانسن وازانسن ويوريك. الاول فيهم بس هو اللي موجود في نوع معين بس من الار ان ايه اللي هو التي ار ان اللي هو هايبوزانسن، انما الاثنين التانيين لا، والثلاثه هايبوتامبيك اوريك اسيد يعتبروا برودكت اوف ميتابوليزم اوف ادنين اند بولي. يعني ايه برودكت اوف ميتابوليزم؟ يعني نواتج التفكير الغذائي، يعني الادنين والبولين اللي موجودين عندي في النيوكليك اسيد دول مصدرهم ايه في الاخر؟ يفسروا. طب يفسروا الى ايه بقى؟ يفسروا الى يوريك اسيد في الاخر. عشان يفسروا اليوريك اسيد بنمشي ستيب باي ستيب، ها؟ بنحولهم الاول الى هايبوزانسل ثم الى زانسل ثم الى يوريك اسيد. ادي الهايبوزانسل والزانسل واليوريك اسيد. الثلاثه يعتبروا اوكسي بيورين، لان دي بيورين كينج فيها اوكسجين وبس. يبقى الثلاثه اوكسي بيورين، الهايبوزانسل في واحده اوكسجين، الزانسل في اثنين اوكسجين، واليوريك اسيد في ثلاثه اوكسجين. ادي الفرق بين الثلاثه. الهايبوزانسل في الواقع بيجي من الدي امينيشن اوف ادنين. لان ايه الفرق بين الهايبوزانسل والادنين؟ الادنين كان فيه هنا ايه؟ امين جروب. ده الفرق الوحيد، شلنا الامين جروب وحطينا ضربه اكسجين فاصبحت هايبوزانسل. ايه الفرق بين الزانسل والجوانين؟ زي الجوانين بالظبط، ما عدا كان فيه هنا امين جروب في الجوانين شلناها وحطينا ضربه اكسجين. اوكي؟ طيب يبقى الهايبوزانسل في واحدة اكسجين والزانسل في اثنين. ومن هنا جت من كلمة هايبو. عموما في الكيمستري كلمة هايبو يعني اقل من الاكسجين. كلمة الاكسجين بتاعه قليل. اكسجين اقل فبنسميه هايبو كومباوند. فهنا في اقل من 1 اكسجين فبنسميه هايبو زانسل. عشان في اكسجين ناقص من هنا بالنسبة للزانسل. الزانسل في اثنين اكسجين. واليوريك اسيد بقى بنعمل فيردر اوكسيديشن، يعني من اكسد الهايبوزانسل يدي زانسل ومن اكسد الزانسل يديني ايه؟ يوريك اسيد. في انزيم مخصوص اسمه زانسل اوكسيديز بيقوم بالمهمه دي. بيحول هايبوزانسل للزانسل ثم الزانسل لليوريك اسيد، وكل ده ان شاء الله هندرسه بالتفصيل في سنه ثانيه. عشان كده احنا هنا ما قدرناش نعرف فيه تفصيل كتير. طيب في كمان بيورينز اخرى عباره عن مثل derivatives من الاوكسيبيورينز. They are methyl derivatives of xanthan. Methyl derivatives of xanthan. الميثل derivatives of xanthan يشملوا كافيين، وده موستلي موجود ان كوفي في القهوه، ثيوبيلين وده موجود في الشاي، ثيو جايه من تي باي ذا واي، ثيوبيلين ده موجود في الشاي، وثيوبرومين موجود في الكاكاو كوكو. ها؟ ف القهوة والشاي والكاكاو يحتوي على مجموعة من الميثل زانتنز. اوكي؟ دول لهم دايوريتك افكت. يعني ايه دايوريتك؟ يعني يزيد افراز البول. يعمل دايوريتس، دايوريتس يعني زيادة البول، بوليور. زيادة حجم البول. كل دول دايوريتك. عشان كده ليه يشرب شاي تلاقي بسرعة يحس ان البول بتاعه زاد. اوكي؟ لهم كمان سموث ماسل ريلاكسنت افكت. They relax smooth muscles. وفي نفس الوقت they stimulate the central nervous system. بينبهوا لهم تأثير منبه. عشان كده اللي عاوز يسهر يقول اشرب فنجان قهوة، اوكي؟ ليه؟ عشان كافيين. بس هو هيسهر قهوة وبرضه هينام. لو عنده مذاكرة، طبعا لو عنده فيلم هيتفرج عليه. انما لو عنده مذاكرة هيشرب فنجانين قهوة هينام برضه، مفيش مشكلة. اوكي؟ تأثير المنبه ده سببه كافيين. اوكي؟ الشاي برضه منبه ولكن اقل من القهوه. اوكي؟ في بقول ثاني ثيابرين. الثيابرين وبعض الصفات بتستعمل كدواء لعلاج البرونكيال ازمة. عشان كده انا بقول لهم دايليتور افكت على السموث ماسل. ها؟ لان اللي بيحصل في البرونكيال ازمة يحصل ايه؟ كونتراكشن اوف سموث ماسل ان ذا برونكاي. تقفل البرونكاي عشان تقفل عنده الريسبيراتوري ديستريس. اللي عنده برونكيال ازمة بيبقى التنفس بتاعه صعب. ليه؟ في كونتراكشن اوف سموث ماسلز. من ضمن العلاج لهذه الكونتراكشن ان انا ادي حاجه تو دايليت سموث ماسلز، تو ريلاكس سموث ماسلز، بندي ثيوبيلين دريفتس. ثيوبيلين دريفتس. اوكي؟ وقلت لك كل دول ميثل زانتنز. اللي عاوزين نعرفه عنهم انهم لهم هذه التاثيرات الفيزيولوجيه او الفارماكولوجيه، وفي نفس الوقت ما بيتحولوش الى يوريك اسيدز. خد بالكم الادنين والجوانين يتحولوا الى يوريك اسيد، انما كل الميثيل سنتنس دول الميثيل ديريفيتيفز اوف بيورين ار نوت كونفرتد انتو يوريك اسيد، ما بيتحولوش الى يوريك اسيد. اوكي، الادنين والجوانين بيتحولوا الى يوريك اسيد، وبالتالي الناس اللي عندهم ضعف في الاوريك اسيد بالمناسبه اخر كلمه هنقولها، لما بيزيد قوي بيترسب في المفاصل ويعمل التهاب في المفاصل، وده بيعمل لي مرض الجاوت اللي هو بالرغم اسمه ده الملوك ها او النقره، النقره في السين خدوا بالكم مش بالصاد، النقره ده عباره عن التهاب مفاصل. سببه ايه يا ترى؟ ترسيب اليوريك اسيد. طب يا ترى بقى اللي عنده نقره هل يقدر يشرب شاي ولا ده هيزود اليوريك اسيد؟ لا مفيش مانع يشرب